في جوه في جوه في جوه في جوه في جوه طار يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق يلملم الليل في حلم يراوده يلملم الليل في حلم يراوده المعروف بين بيان النور والعلق في جوه طار يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق يلملم الليل في حلم يراوده يلملم الليل في حلم يراوده المعروف بين بيان النور والعلق في جوه في جوه في جوه في جوه يغوص في لذات الأذكار تحسبه من الخشوع على الأيام كالألق يسير بين ليالي في لجج الضياع تحدى ثورة الورق يغوص في لذات الأذكار تحسبه من الخشوع على الأيام كالألق يسير بين ليالي في لجج من الضياع يدور في فلك التسبيح مدرعا يدور في فلك التسبيح مدرعا وحيا من الله وحيا من الله وحيا من الله وحيا من الله سيف العدالة مختوم على يده نارا على الظلم أو خيرا على النزق سيف العدالة مختوم على يده نارا على الظلم أو خيرا على النزق نارا على الظلم أو خيرا على النزق في جوه طار يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق يلملم الليل في حلم يراوده يلملم الليل في حلم يراوده المعروف بين بيان النور والعلق في جوه طار يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق يلملم الليل في حلم يراوده يلملم الليل في حلم يراوده جوه في جوه في جوه تحدق الشمس في عينيه بائسة ويختفي القمر المحزون من حرقي تغيب في قلبي الدنيا بزينتها وتحضر الجنة الغناء تحدق الشمس في عيني بائسة ويختفي القمر المحزون من حرقي. تغيب في قلبي الدنيا بزينتها وتحضر الجنة الغناء في الحدق. يهيم في عالم النجوى كأن له يهيم في عالم النجوى كأن له في عالم الصمت في عالم الصمت في عالم الصمت في عالم الصمت في عالم الصمت ما يكفي عن حلقه. عن أرض وحوله الكون لا يرتاح من أرض. ينام ملء جفون الكون عن أرض وحوله الكون لا يرتاح من أرض وحوله الكون لا يرتاح من أرض. يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق. يلملم الليل في حلم يراوده يلملم الليل في حلم يراوده المعروف بين بيان النور والعلق. أرى يرجو أن يرى رشدا من الهدايات أو نورا من الفلق من الهدايات أو نورا من الفلق. يلملم الليل في حلم يراوده المعروف بين بيان النور والعلق في جوه